الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، تحدثنا فيما سبق في حديثنا الفقهي عن فروض الصيام، وعرفنا أنها النية والإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كما تحدثنا عن بعض ما يستحب للصائم. وسنتحدث في هذه اللحظات عن بعض ما يكره للصائم، وعن مفسدات الصيام، وعن من يرخص لهم في الإفطار. فيكره للصائم أن يعمل بعض الأشياء، من هذه الأشياء هي الوصال في الصوم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تواصلوا. قالوا: إنك تواصل يا رسول الله. فقال: إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. ومن هذه المكروهات أيضا هي المبالغة في المضمضة والاستنشاق، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ومن هذه المكروهات أيضا هي مضاجعة الصائم لأهله في نهار يوم الصيام، وذلك من باب سد الذرائع. ومن هذه المكروهات أيضا هي الحجامة إذا خشي على نفسه الضعف. فهذه بعض المكروهات التي ينبغي للصائم أن يبتعد عنها، وهذا من باب الأفضل والأحرص. أما مفسدات الصيام فقد حصرها العلماء في ثلاثة أشياء. الأول هو كل ما دخل إلى الجوف من الحل عمدا أو سهوا، مأكولا أو غير مأكول، وذلك لقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ولا خلاف أن من أكل أو شرب متعمدا فسد صومه، أما من أكل أو شرب ناسيا فالصحيح أنه قد أفطر وفسد صومه، وذلك لأن الصوم هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ومن أفطر متعمدا أو ناسيا لم يمسك، وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الفطر مما دخل الجوف، ولم يفرق بين متعمد ولا ناسي. وغاية ما في الأمر أن الناسي لا يلحقه إثم المتعمد، وهذا أيضا أخذ بالأحوط. أما قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فمعنى هذا الحديث فليتم صومه حرمة لليوم، وعليه القضاء قياسا على من أفطر متعمدا في نهار رمضان. الثاني من مفسدات الصيام هو الجماع، سواء كان معه إنزال أم لا، عمدا أو سهوا، وذلك لقول الله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فمفهوم هذه الآية أنه لا يحل الرفث إلى النساء في نهار يوم الصيام، لأن ذلك يفسد الصيام. الثالث من مفسدات الصيام هو إنزال المني في اليقظة لشهوة، سواء كان بسبب مداعبة أو تقبيل أو لمس أو نظر أو نحو ذلك. أما إذا لمس بيده أو قبل فأمنى فقد فسد صومه بالإجماع، وأما إذا نظر فأمنى فقد فسد صومه أيضا، لأنه أمنى ففسد صومه بسبب وقع باختياره. فهذه هي مفسدات الصيام. أما من رخص لهم المولى جل وعلا في الإفطار فالأول هو المسافر إذا وجب عليه قصر الصلاة، والثاني هو المريض، وذلك لقول الله جل جلاله: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والثالث هي المرأة الحامل إذا خافت على ما في بطنها، والرابع هي المرأة المرضع إذا خافت على طفلها، والخامس هو صاحب العطش وهو المصاب بمرض السكر أو نحوه، فإذا خاف على نفسه فيجوز له الإفطار. والسادس هو الشيخ الهرم وهو الذي كبر في السن حتى لا يطيق الصيام، فهؤلاء رخصت لهم الشريعة الإسلامية السمحة في الإفطار، وذلك لما روي عن الإمام زيد بن علي عن أبيه عن جده عن الإمام علي عليه السلام قال: لما أنزل الله عز وجل فريضة شهر رمضان أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم امرأة حبلى، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة حبلى وهذا شهر رمضان مفروض، وهي تخاف على ما في بطنها إن صامت. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انطلقي فأفطري، فإذا أطقت فصومي. وأتته امرأة ترضع فقالت: يا رسول الله، هذا شهر رمضان مفروض، وهي تخاف إن صامت أن ينقطع لبنها فيهلك ولدها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انطلقي فأفطري، فإذا أطقت فصومي. وأتاه صاحب العطش فقال: يا رسول الله، إن هذا شهر رمضان مفروض، ولا أصبر عن الماء ساعة، ويخاف على نفسه إن صام. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انطلق فأفطر، فإذا أطقت فصم. وأتاه شيخ يتوكأ بين رجلين فقال: يا رسول الله، هذا شهر رمضان مفروض ولا أطيق الصيام. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اذهب فأطعم عن كل يوم نصف صاع للمساكين. ثم أمرهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن يصوموا اليوم والاثنين وأن يفطروا اليوم والاثنين. ومن أفطر في رمضان فيجب عليه القضاء، أما المسافر والمريض فلقوله جل وعلا: فعدة من أيام أخر. وأما الحامل والمرضى وصاحب العطش فيجب عليهم القضاء إذا زال عذرهم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكل واحد منهم: انطلق فأفطر، فإذا أطقت فصم. وأما الشيخ الكبير فقد رخص له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الإفطار، وأمره أن يطعم عن كل يوم نصف صاع للمساكين، لأن الصيام في حقه متعذر. وأما الحائض والنفساء فيجب عليهما القضاء متى طهرتا ولا خلاف في ذلك، ويستحق المتابعة في صيام القضاء، وذلك لأن الله جل وعلا يقول: فعدة من أيام أخر، ولم يقيدها بالتتابع، فدل هذا على الندب والاستحباب وليس الوجوب. ومن أفطر متعمدا فهو فاسق، ويجب عليه مع القضاء التوبة إلى الله عز وجل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة لم يقض عنه صيام الدهر كله. ومعنى هذا الحديث أن من أفطر لغير عذر فقد عرض نفسه لغضب الله عز وجل، عرض نفسه لسخطه، وحرم من ألطاف الله ورحماته وبركاته ما لا يمكنه تعويضه، وإن صام نافلة دهره كله. وما ذلك إلا لأن شأن الفرائض عند الله عز وجل عظيم، وإن كان الواجب عليه هو التوبة وأن يصوم يوم المكانة. وفي هذا ترهيب وزجر عظيم لمن أفطر متعمدا، ويستحب لمن أفطر متعمدا بأكل أو شرب أو جماع يستحب له كفارة كالظهار. وذلك لما روى الإمام زيد بن علي عن أبيه عن جده عن الإمام علي عليه السلام قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شهر رمضان فقال: هلك. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما ذاك؟ فقال: باشرت أهلي فغلبتني شهوتي حتى فعلت. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل تجد عتقا؟ قال: لا والله ما ملكت مخلوقا قط. فقال: فصم شهرين متتابعين. فقال: لا والله لا أطيقه. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فانطلق فأطعم 60 مسكينا. قال: لا والله لا أقوى عليه. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن أمر له 15 صاعا لكل مسكين مد: تصدق بهذا. فقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق نبيا، ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فانطلق وكله أنت وعيالك. فلما أباح له المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم صرف الكفارة في نفسه، دل ذلك على عدم وجوبها، وإذا انتفى الوجوب بقي الندب. ومن وجب عليه القضاء فأخره حتى دخل عليه رمضان منقابل لزمه مع القضاء كفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم. وذلك لما روي عن الإمام الحسن بن علي عليه السلام أنه سئل عن رجل مرض في رمضان فلم يصم حتى أدركه رمضان منقابل، فقال: يصوم هذا ويقضي ذلك ويطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا لا يكون إلا من جهة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا مسألة تلحق بهذا الموضوع، وهي أن المريض إذا استعمل الإبر لتسكين الآلام والأوجاع فالأرجح أنه لا يفطر. أما إذا استخدم المغذيات التي تقوم مقام الأكل والشرب في تزويد الجسم بالغذاء فالأحبط له أنه قد أفطر ويجب عليه القضاء. خلاصة القول فيما ذكرنا أنه يكره للصائم الوصال في الصوم والمبالغة في المضمضة والاستنشاق ومضاجعة أهله في نهار رمضان والحجامة إذا خشي على نفسه من الضأس. يفسد الصيام ثلاثة أشياء: كل ما دخل إلى الجوف من الحلق عمدا أو سهوا، مأكولا أو غير مأكول، والجماع سواء كان معه إنزال أم لا، عمدا أم سهوا، وإنزال المني في اليقظة لشهوة بأي سبب كان. رخص الله عز وجل في الإفطار للمسافر إذا وجب عليه قصر الصلاة، وللمريض وللمرأة الحامل إذا خافت على ما في بطنها، وللمرأة المرضع إذا خافت على طفلها، ولصاحب العطش إذا خاف على نفسه، وللشيخ الهرم الذي لا يطيق الصيام. من أفطر في رمضان فيجب عليه القضاء ويستحب المتابعة في صيام القضاء. من أفطر متعمدا فهو فاسق ويجب عليه مع القضاء التوبة إلى الله عز وجل. يستحب لمن أفطر متعمدا كفارة ككفارة الظهار. من وجب عليه القضاء فأخره حتى دخل عليه رمضان منقابل فيجب عليه القضاء والكفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم. من استعمل الإبر وهو صائم فإنه لا يفطر، أما إذا استخدم المغذيات